إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. الأصل في الدعاء رفع اليدين ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهذا يدل على أنه كلما دعوت الله فارفع يديك. ودليل آخر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فلولا أن لرفع اليدين تأثيرا في قبول الدعاء ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبه. وحينئذ أقول لكم: رفع اليدين في الدعاء الأصل فيه أنه من أسباب إجابة الدعاء، هذه واحدة. لكن السنة في بعض الأدعية ورد رفع اليدين، في بعض الأدعية ورد عدم الرفع، في بعض الأدعية ما فيه لا هذا ولا هذا. مما ورد فيه الرفع: القنوت في الوتر والقنوت في النوازل في الفرائض. ومما ورد فيه الرفع: الدعاء في خطبة الجمعة، لكن في دعاء الاستسقاء وفي دعاء الاستصحاء، يعني ليس كل دعاء في خطبة الجمعة ترفع اليدين فيه. الاستسقاء والثاني الاستصحاء. الاستسقاء أن يدعو الخطيب فيقول: اللهم أغثنا، فهنا يسن أن يرفع يديه، وكذلك المستمعون لخطبته يرفعون أيديهم، هذا سنة. فإن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وكانت السماء صحوا، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته. شوف قدرة الله عز وجل. وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا. في الجمعة الثانية دخل رجل وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعو الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم. طيب، لو أن الخطيب يوم الجمعة قال: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، هذا دعاء ولا غير دعاء؟ يرفع يديه ولا لا؟ لا يرفع يديه. لو رفع يديه أنكرنا عليه، لأن الصحابة أنكروا على من رفع يديه في الدعاء، لكن الاستسقاء والاستصحاء جاءت به السنة. طيب، لو قال الخطيب يوم الجمعة: اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كسوفة مثلا، نرفع أيدينا؟ لا، وهو أيضا لا يرفع يديه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة أنكروا رفع اليدين إلا في الاستسقاء والاستصحاء. انتبهوا لهذا. طيب، في الجلوس بين السجدتين يدعو الإنسان ربه، هل يرفع يديه؟ لا. في التشهد الأخير يدعو ربه، هل يرفع يديه؟ لا. طيب، فالقاعدة الآن، الأصل استحباب رفع اليدين في الدعاء إلا ما ورد النص فيه بعدم الرفع، هذا هو الأصل.